إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من رحمة الله بعباده المؤمنين أن شرع لهم أنواعا من العبادات يتقربون بها إليه، ومن رحمته بهم أن أعانهم على أدائها، ومن رحمته بهم ما تفضل بالعطاء الجزيل والثواب العظيم للعاملين. أيها المسلم، في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه لأجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، وإن أحد سابه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخي المسلم، قف معي قليلا لنتأمل ألفاظ هذا الحديث النبوي العظيم، ولنطلع على ما فيه من الخير العظيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا بقوله: كل عمل ابن آدم له مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أيها المسلم، من رحمة الله بك أنك إذا عملت حسنة واحدة فإن هذه الحسنة تجازى بها عشر حسنات، تجازى بها عشر حسنات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أما السيئة فإنما تجازى بمثلها أو يعفو الله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أخي المسلم، وقد تضاعف الحسنة الواحدة فوق هذا، بل قد تضاعف إلى 700 ضعف. فحسنة واحدة يكون جزاؤها 700 ضعف، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا التفاضل في الحسنات يرجع إلى أمور: أولا، لما يقوم بقلب العامل من قوة الإخلاص، وعظم من قوة الإخلاص واليقين. فكلما قوي الإخلاص لله، وكلما قوي إيمان العامل بوعد الله، وكلما أدى العمل عن طيب نفس وقناعة وطمع فيما عند الله، تضاعف الأجر. وأمر آخر، قد تضاعف الحسنات لزمان ما لفضل الزمان، أو فضل المكان او قد تضاعف الحسنات لضرورات نزلت وكربات حلت، والله ذو الفضل العظيم. ايها المسلم، ايها المسلم، لا تحتقرن من الخير شيئا، فالعمل الصالح وان صغر في عينك لكن له عند الله الجزاء العظيم. اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن بغي من بني اسرائيل مرت بكلب يطوف حول البئر عطش، فنزلت البئر ومبل فوقها من الماء فسقت الكلب فشكر الله لها فادخلها الجنة. فانظر الى حسنة قليلة امام سيئة كبيرة، لكن الجزاء وتقدير الجزاء لدى الكريم المنان. واخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل مر بالطريق واذا شجرة تؤذي الناس فازالها فشكر الله له فادخله الجنة. ايها المسلم، اعمل وانت على ثقة بربك، اعمل وجد في العمل، واعلم وكن على ثقة بوعد ربك وان اعمالك الصالحة لن تمتد اليها عين العابثين، بل هي رصيد محفوظ لك الى ان تقف بين يدي الله في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمره، فان لم يكن فبكلمه طيبه. ايها المسلم، قد تنفق نفقه في يوم من الايام وقلبك مطمئن به وثقتك بالله عظيمه، وتوافق تلك الحسنات محلها، فيعطيك الله من الثواب ما لا يخطر ببالك. فلا اقتحم العقبه، وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه، يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. ايها المسلم، كم تمسح دمعه يتيم، وكم تفرج كرب مكروب، وكم تيسر على معسر، وكم تنفس على مضطر، وكم تعمل اعمالا بينك وبين الله فتجد جزاءها عند ربك. قال الله عن عباده المؤمنين انهم قال ويطعمون الطعام على حبه يتيما ومسكينا وعسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اخي المسلم، فالعمل الصالح مدخرا لك، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخشى ان تنقص حسناته او يزاد على سيئاته. فاستجاب لهم ربهم: اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. ايها المسلم، للعمل السري اثر عظيم عند الله، ان تبدوا الصدقات فنعماه، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقد يظهر الله أثر ذلك العمل ثوابا عاجلا للمسلم في الدنيا مع ما ادقره له في الآخرة عند قوة الإخلاص واليقين. قال المؤرخون للحسن بن علي ابن أبي طالب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن المدينة بعدما تنازل عن الخلافة لمعاوية، فكان بها موضع الاحترام والإجلال، دين ونسب شريف، وخلق جم وسيرة فاضلة. قالوا كان في الليل إذا جن الليل يخرج مع بعض أهله فيمرون ببيوت أهل المدينة طعاما وكسوة وغير ذلك، وعاش الناس سنوات على هذا المنوال لا يدرون من يعطي ولا من ينفق، حتى إذا مات الحسن انقطع ما كانوا يعهدونه، فعلموا أن ذلك من ذلك الرجل الصالح. أيها المسلم، وكلما وقع الإحسان موقعه فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، وقد يرفع الله للعبد بعمل صالح وإن قل درجات، والله حكيم عليم. ذكر المترجمون لعبد الله بن المبارك ذلك العالم الفاضل المجاهد الزاهد المحسن البارد للمعروف المعروف لدى المسلمين بالعدالة والسيرة النبيلة والخلق الفاضل. قالوا خرج من مدينة مرء حاجة فقدم البصرة، فقيل له إن هناك أسرا فقيرة وعوائل مدفعة قد نزلت بهم حاجات ولمت بهم ضرورات، فسأل خازنه ماذا معك من المال؟ قال معي ما يكفي للذهاب إلى مكة ثم الرجوع إلى مرو، هذا الذي معي. قال ادفعه لهؤلاء العوائل الفقيرة وعودوا بنا فلعل الله أن يعوضنا خيرا. قالوا فرجع الحاج بعد ذلك، فجاءه رجل مجلسه وقال يا عبد الله بن المبارك لقد رأيتك تطوف بالبيت فهممت أن أسلم عليك فما استطعت، ولقد رأيتك بعرفة فهممت أن أسلم عليك فما استطعت، ولقد رأيتك بالمجمع ولقد. قال ما جاوزت مكاني ولقد مر بي عيد الأضحى وأنا هنا. وتجاهل الأمر، فلما خلي المجلس قال لبعض خواصه اغتنموا فرص الحاجات واغتنموا الفرص والحاجات وذوي المحتاجين يرفع الله بها منزلتكم. أيها المسلم، هكذا يعامل المسلم ربه بالصدق والإخلاص، والله جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قال بعض العلماء مترجما لابن أبي حاتم المحدث الكبير أنه يوما من الأيام وقد خافوا من كيد الأعداء وانهدم سور البلد، فقال من يتبرع لبناء هذا السور؟ فما وجد من الناس تجاوبا كثيرا، فقال له شخص ما إن عندي مالا سيكفي لهذا السور، أتضمنني يا ابن أبي حاتم الجنة إن أنفقت في هذا السبيل؟ قال أرجو من الله لك ذلك. قال هل تعطيني كتابا؟ قال أعطيك رجاء بما عند الله. فبنى السور وانتهى الأمر، فحضر ذلك الإنسان الموت فقال ضعوا كتاب ابن أحياء في كفني لعل الله أن ينفعني. قالوا فرأى ابن أبي حاتم في النوم قائلا يقول له أمضينا ضمانك يا ابن أبي حاتم فلا تعد. أيها المسلم، فكن حريصا على فرص الخير وعلى الإسعاف والجد، إن المسلم يثاب على أعماله الصالحة إذا نوى بها التقرب إلى الله. الإصلاح بين الناس يقول فيه صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير لكم من الصدقة والصلاة؟ قالوا ما هي؟ قال الإصلاح بين الناس، فإن الإصلاح بين الناس. إذن فالإصلاح بين الناس عمل رفيع وخلق جم لمن وفقه الله لذلك. أيها المسلمون، كم مسؤول في عمله يقيم عدلا ويدفع ظلما ويوصل الحق إلى أهله ويرزع الظالم من ظلمه، ويكون له حيبة في قلوب الناس، وإنها لأعمال صالحة سيجدها يوم قدومه على الله. أيها المسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها. قال الله: إلا الصيام. نعم، الصيام يضاعف، ولكن كم مقدار المضاعفة؟ أهي 700؟ أهي 7000؟ لا، مضاعفة لا يعلم قدرها إلا الذي تفضل بها. فإن الصوم من الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها المسلم، إلا الصوم فإنه لله، وكل أعمالنا الصالحة لله، لكن في الصوم تظهر الأمانة الحقة ويظهر الصدق ويقوى الإخلاص. فمسلم يخلو في بيته بامرأته وطعامه ومائه، لكن المانع من تعاطيها خوف الله ومراقبة الله وعلمه الكامل باطلاع الله عليه، فهو يتركها لله وفي سبيل الله. إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الجزاء من الله، فما ظنك بجزاء تولاه الله؟ إنه للجزاء العظيم والعطاء الجزيل. وإن هذا الصيام كله لله، فترك المشتهيات لله. ولهذا الصائم فرحتان: فرحة في الدنيا عندما يضعف قواه ويباح له الفطر، فهو يفرح بالفطر طبيعة، ثم هو يفرح به أيضا عبادة، أنه وافق أمر الله فصام، ووافق أمر الله فأفطر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفرحة أخرى يوم لقاء ربه، فإنه سيفرح يوم القيامة، يجد هذا الصوم الذي صامه لله حقا يجد ثوابه مدقرا له أحوج ما يكون إليه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فيفرح يوم القيامة حينما يرى كتابه وقد سجلت فيه أعماله الصالحة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإن الصوم لجنة يستجنك يقيك من المعاصي، إما أن يمنعك منها إن قوي الخير، أو يضعف جانب الشر في نفسك فتقل الإجرام ويعظم الخير. أيها المسلم، هذا الصوم لا يكون صوما مؤثرا إلا إذا اجتنبت مفسداته ومنقصاته. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله إرادة في ترك الطعام والشراب إذا لم يمنعك عن الزور، عن الكذب، عن الباطل، عن النميمة، عن البهتان، عن رمي الأبرياء بما هم براء منه، عن اغتياب الناس والكلام في أعراضهم. إذا لم يكن الصوم مانعا لك من تلك المنقصات فما فائدة هذا الصيام؟ قول الزور، شهادة الزور، الكذب، الظلم، العدوان، التعدي على الناس، التسلط عليهم بلا حق، فإن ذلك منقص لثواب صيامك. الجهل والمعاصي، فالصوم جاء لتهذيب السلوك وتقويم ما وج من الأخلاق، جاء ليكون مدرسة للمسلم يتربى فيها على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. أيها المسلم، إن الصوم يربي فيك الحلم عن سفه السافهين وجهل الجاهلين، وهذا خلق مطلوب منك دائما، لكن الصوم يربيك على هذا الخلق. ولهذا يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: فإن أحد سابك أو قاتلك فقل إني امرؤ صائم، فما تركت مقابلتك وما تركت مجاراتك في جهلك وسبيك عجزا، ولكن الصوم يمنعني، ولكن الصوم يحجزني، ولكن الصوم يحول بيني وبين تلك الرذائل والأخطاء. والله يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصوم يربي فيك الحلم والأناعة والصفح والإعراض عن الجاهلين، ويسمو بك إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. وإن رائحة فم الصائم المكروهة في الدنيا لفقد الطعام والشراب هي عند الله أطيب من ريح المسك تفضلا وكرما وجودا. فأحسنوا الصيام والزموا آدابه لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل، ولي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الصوم صوم لكل الجوارح، صوم اللسان من أن يغتاب مسلما أو يمشي بنميمة أو يبحث مسلما أو يسبه أو يشتمه، فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. صوم العينين من النظر إلى ما حرم الله النظر إليه وإلى ما لا يليق النظر إليه، تنظر إلى أجنبية منك، تنظر إلى مسلسل إجرامي لا خير فيه، وإلى مسلسل هابط ينشر الرذيلة وينأى بك عن الفضيلة، فكن على حذر من هذه القنوات السيئة التي للأسف الشديد جعلت من شهر رمضان انطلاقا للإجرام ونشر المسلسلات الباطلة. فإن من يملكون هذه القنوات يجب أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يفسدوا صوم المسلمين بما ينشرونه من أمور تخالف الشرع. ليصم الأذنان عن سماع ما لا خير فيه، وتأدب بآداب الإسلام، وتخلق بأخلاق القرآن. شبابنا المسلم